Remarque numéro 4, chapitre 19. Réaction nucléaire spontanée, ou le mesamia, désintégration d'un noyau et père en un noyau fils, accompagner cette réaction d'une émission de particules. Rubama hon irafe réaction nucléaire rayonnement ismo rayonnement gamma. حيا رياضيون جاما هو ما انه حتما دائما انه شاك رياكسيون نوكليير اي تاكومباني دو رياضيون جاما. لا ما بالضروره، ممكن يكون في رياضيون جاما وممكن ما يكون في رياضيون جاما. شو هو الجاما اصلا؟ الجاما على فكره مانا بارتيكول، الجاما هي عباره عن رياضيون الكترومانيتيك. فممكن كثير يسال انه شو الناتور لها رياضيون جاما، بنقول له رياضيون الكترومانيتيك. هي اول وحده، اذا هو عباره عن انرجي فوتون يعني. هيدي الفوتون اكيد عندها لونغور دوند، عندها لونغور دوند لاندا، واللونغور دوند لها الريومون هيدا هو الاوردر تاعو بين 10 بيسونس موان 11 متر و 10 بيسونس موان 13 متر دون لو فيد. فبتكون تعرفوا انتو اذا كان مطلب منكم تجيبوا اللونغور دوند للجما، تعرفوا انه الجواب تبعكم اذا كان بهالاوردر بتكون الجواب صحيح. اما اذا كانت بعيده عن الارض هذا، معناتها في عندكم مشكله بالكالكول. الجاما لنرجع نتذكر انه لونغور دوند دو جاما دون لو فيد بيان دون لير، لونغور دوند هي بين 10 بيسونس موان 11 متر و 10 بيسونس موان 13 متر. وضحت لهلا؟ هذا هسه ما خلصنا عن جاما، صار عندنا معلومات عنها. قلنا بانه هي ريونمون الكترومانيتيك، وحكينا بانه هي عندها لونغور دوند بين ديسونس موان 11 متر وديسونس موان 13 متر، وانه هي ما بالضروره ترافق كل رياكسيون نوكليير سواء من نوع الفا سواء من نوع بيتا موانس سواء من نوع بيتا بلس. لا ممكن ما ترافق رياكسيون نوكليير ابدا، لانه هي اصلا منين شو سببها يعني كيسكي بروفوك لا بريزونس دون ريونمون جاما دون زي رياكسيون نوكليير سبونتاني. مين السبب الاساسي؟ قال السبب الاساسي هو نويو فيس اللي نحن لحد هلا ما حكينا عنها. نحن ذكرناها بس بانه في عندنا نويو بير، اعطتني نويو فيس بلس بارتيكول، بس اسا نويو فيس ما حكينا عنها. هالنويو فيس هيدي اللي بتخلق حكينا عنها بس من ناحيه انها هي بلو ليجي وبلو بلو ستابل كل نويو بير، صحيح سيكرين بالرمارك القديمه. هلا هالنويو فيس هيدي إذا خلقت عندها طبيعة عندها إكسيد إنرجي، يعني طلعت بحالة إكسيتي، إذا ذاكرين وضع درس الأتوم حكينا عن إنه الأتوم on peut exciter un atom، نعطيها إنرجي للأتوم بصير إكسيتي. هلا ما بتصير الأتوم إكسيتي بدها تتحرر من شو؟ من هالإنرجي إكسيد إنرجي اللي عندها. فلما بتعمل ليبراسيون لهالإكسيد إنرجي بتعطيه سو فورم دو ريونمون. ونفس الشيء نويو، على مستوى النويو نفس القصة تماما، بانه ان ويو فيس اذا خلقت ان ويو فيس بحاله اكسيتي ممكن ما تخلق بحاله اكسيتي. اذا ما خلقت بحاله اكسيتي ما بيكون في عندي ريون مون جاما، وهذا اللي كنا عم نقوله قبل شوي انه ما بالضروره يكون في ريون مون جاما مع رياكسيون نوكليير. نعم، اذا خلقت ان ويو فيس بحاله اكسيتي ان سي ديز اكسيتون لو نويو ايمي ان ريون مون دي جاما، بنسميه ريون مون جاما. واضح؟ وكلهم بيطلعوا ريون مون جاما، يعني النويو مش مستحيل تعطيني الا ريومون جاما. اذا كان تتعمل ايميسيون لريومون ما بتعطيني الا جاما. مثلا الاتوم لا، الاتوم بتعطيني ريومون فيزيبل، ممكن مثلا ممكن تعطيني الترا فيوليت، ممكن تعطيني انفراروج، كثير ممكن تعطيني انا من انواع الريومون بلونغير دوند كثير مختلفين. طيب بينما النويو مستحيل تعطيني الا نوع واحد من الريومون اللي هو دو تيب جاما. اليوم من جمال اللي هو لونغير دوند بين ديسونس موان 11 متر وديسونس موان 13 متر. واضحة الصورة لهلا؟ إذا الجاما الناتور تبعتها ريونمون الكترومانيتيك، وهي ريزولت دو لا ديزيكسيتاسيون دو نويو فيس اكسيتي. إذا نويو فيس اكسيتي تعطي ديزيكسيتاسيون سو فورم دو كوا دو ريونمون جاما. إذا النويو بيصيبها ترانزيسيون من نيفو دينيرجي عالية لنيفو دينيرجي بلو با وتعطيني ريونمون شو؟ ريونمون جاما. هذا اللي بدنا نحكيه عن جاما. اسا في شغله بس بدنا نقولها، انه طالما الجاما هي عباره عن فوتون، اذا طلب مني يجيب لي الانرجي لهالفوتون جاما، بنقول له الاو الاو لا جاما الاو فوتون ايجال اتش سي سور لاندا او اتش نو يعني اتش بوا فريكونس. بس عادة هو بيستعمل اللاندا بنقول له اتش سي سور لاندا، واضح؟ او العكس ممكن يكون عاطيني الانرجي للجاما ويطلب مني اللونجر دوند لمين؟ لها الراديياسيون. نعمل لها كالكول نقول له او ايجال اتش سي سور لاندا، اذا لاندا ايجال اتش سي سور او. وانتبهوا الاو بدكم تحطوها بالجول لحتى هون تطلع معكم اللونجر دوند بهالاكسبرسيون بالمتر. اوكي، هذا بالنسبه لكل شيء عن مين؟ عن جاما. انه كمان الجاما هي عندها بوفوار بينيترون تري جران. هلا هولي بالكور انا ما عم اذكرهم، قبل شوي مثلا اعطيت الفا وبيتا مو بيتا بلس، في بعض المعلومات عنهم بانه كلكي بروبريتي دي سي بارتيكول، انه الالفا انها هي موان بينيترون، الالفا هي بارتيكول ايونيزونت، الالفا قد الفيتيس تاعها، البيتا موان شو وضعها، البيتا بلس. وهلا عم نحكي عن جاما بانه هي عندها بوفوار بينيترون تري جران. وهالمعلومات انا ما عم دخلها بالرمارك لانه فيكم تشوفوها انتم بالكور وتعرفوا عليها بكل بساطة بأي ريجيمي. ماشي، إذا هذا على مستوى جاما. بالرمارك نيميرو 4، الرمارك الجاي اللي هي إن شاء الله رمارك نيميرو 5 بدنا نحكي فيها عن النيوترينو والأنتي نيوترينو اللي ذكرناهم بالرمارك، بعتقد رمارك 2 حنتحدث عنهم شوي قبل ما نكفي الشابيتر إذا الله رضي.